مراجعة سريعة بس يا اخوان، فاست ريفيجن، وي ويل ريفيو، سوف نراجع ان شاء الله all the pronouns، كل الضمائر، توك اباوت التي تتكلم عن اول ما اخذنا اول واحد السبجكت اللي هو الفاعل والاوبجكت المفعول، واخذنا على اللي هو البوزيسيف الملكية، اخذنا فيها اللي هو البوزيسيف ادجكتيف، والثاني اللي هي البوزيسيف برناونز اللي هي ضمائر الملكية، الاولى الصفات والثانية ضمائر الملكية.